انتقل بقى الى سيدنا رسول الله عشان يبين الايات على صدقه. ما هو البرزخ انتهى، موسى كان برزخ منه. وما كنت اي يا محمد بجانب الغربي، الجانب الغربي اللي عند البقعة المباركة من الشجرة اللي ربنا نادى موسى عندها وارسله من هناك، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. قضينا اليه الامر يعني ايه؟ يعني امرناه امرا مقطوعا به، انت رسول واطلع على بيه. وما كنت من الشاهدين. امال مين اللي قال لك القصه دي؟ احنا اللي قلنا لك. طب وليه ازاي يعني انت اللي قلته؟ ما يمكن عرفها من حد تاني. قال لك لا، هم يشهدون بانه نبي امي. نبي ام ما بيقراش ولا يكتب ولا قعد على معلم، ورحلاته وحياته معروفه، ولذلك قال الرسول من انفسكم، ما تقولوش ده. ولذلك لما قال هناك ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، فرد رد بسيط قوي. بشر ايه؟ الجماعه اللي كانوا عند الجبل حدادين وبتاع روميين. قال له لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، فمش نافع الحكايه دي. فبيقول له انت الدليل على صدقك انك عرف عنك انك امي، وعرف عن الامه اللي انت مرسل فيها امه اميه. طب هو ام ليه؟ بيقول لك ده الاميه دي يعني. ولذلك في ناس سطحيي الفهم يقول لك ما تقولش النبي امي. يا اخي ربنا قال عليك امي يعني. طب نفهم امي يعني ايه؟ امي يعني منسوب الى الام، زي انت ما تقول ده فلان ده زي ما ولدت امه، يعني مش عارف اي حاجه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اهو ده ام يعني. ام يعني ايه؟ يعني كما زي ما ولدته، ما عارفش حاجه يعني، خد شويه علم البشر ولا خدش ابدا. طب هو زمله؟ قال لك ايه زمله؟ انه ما تعلمش من اللي حواليه حاجه. لكن رسول الله كانت له الاميه شرف، لانه خساره المتعلم اللي مش ام في اي امه انه ياخذ علمه من البشر. فهو امي لم ياخذ علما من البشر، وانما اخذه من ذي العليم الاعلى. فكانه بينفع عنه انه يكون حد له تاثير ولو بالتعليم، ولا حد علمه ولا اي حاجه. وكذلك علشان الناس اللي هتشوفوا امه العرب اللي عايشه في الصحراء ومتبديه ولا قانون يجمعها، وكل قبيله لها قانون، وكل يوم معاهم حرب يقعد 40 سنه، ازاي الامه المتبديه دي اللي ما عندهاش اذل اي حضاره تغزو العالم كده في نصف قرن تكون مسيطره على الدنيا؟ بلك لو كانت امه متحضره كان يقولك ده قفزات حضاريه، زي لما انتصرنا. قالوا ايه؟ انتصرنا في سنه 73 واحنا من مراره الهزيمه بتاعت سنه 67 بنشوف على الناصر. وبعدين قعد الناس يحدثون انهم شافوا مش عارف ايه ابيض، وشافوا ايه ومش عارف ايه، وشعارهم كان الله اكبر ومش عارف. ثالث يوم لان بعض الجرايد تقول لا ده نصر حضاري، ما تقولوش بقى لا مش عارف جنود ولا تشوف يعني. شوف نهار ما قالوا كده اتفتحت الثغره. ليه تردوا فضل ربنا؟ وايه يضايقكم لما يكون مدد الله وما يعلم جنود ربك الا هو؟ ده راحوا عشان يعملوا لنا التجربه في بتاع برليف ده، ولا خط ايه برليف في سلام بعد الحرب، وامن وجابوا جنود عشان يطلعوا وهم امنون في ايام ما فيش حرب، ما حدش عارف يطلع. طيب مين يفكر انه يزيل سد التراب ده؟ وقعدوا يشوفوا له طرق عشان بس يزيحوا سد التراب ده. وبعدين واحد كده نور الله بصيرته